إذا ناب شخص عن مسلم بعمرة وعن آخر بحج، فهل يجوز له ذلك بإذنهما علما أنه قد اعتمر وحج عن نفسه سابقا؟ مثل ما تقدم، لا حرج أن يكون معتمر عن زيد وحاج عن عمر. لا، يعتمر عن زيد ويحج عن عمر، يعتمر عن أمه ويحج عن أبيه، يعتمر عن أخيه ويحج عن أخته، وهكذا. وهو متمتع في هذا كله ما دام أدى العمرة والحج في عام واحد في أشهر الحج، فهو متمتع مطلقا، سواء كانت الحجة والعمرة عن نفسه أو عن غيره، أو هذه عن واحد والأخرى عن واحد، كله سواء، يسمى متمتعا وعليه الهدي المشروع واحد، هدية واحدة، سواء بدنة أو سواء بقرة أو سيد من النعز أو جذع من الضأن، هذه الهدية المشروعة حق المتمتع والقارن. نعم. لا، لكن بالنسبة للهدي سماحة الشيخ، على من يكون؟ عليه هو، على اللي فعل الحج والعمرة. نعم، سواء هو تطوعا عن غيره أو بالأجرة. نعم، لكن هو الذي باشر الأمر. نعم. لكن في هذه الحالة هو ليس له لا حج ولا عمرة. لا، هو يرجع له أجر إذا كان نية صالحة إن شاء الله، يرجع له شركة الخير. لكن لا يلزم لها طوافات كثيرة، طوفها لنفسه وصلوات وعبادات يفعلها، هو على خير إن شاء الله مع نية الصالحة. الحقيقة يتردد في أوساط عامة المسلمين أن الإنسان إذا حج أو اعتمر عن شخص بالأجر، أن جميع ما يفعله عدا الصلاة والأشياء التي كان يفعلها في بلده كلها تنصرف لمن حج عنه أو اعتمر. أنا أعرف أن يكون المحجوج عنه ما يتعلق بالحج، طوافه، سعيه، ورمي الجمار، كل ما يتعلق بواجبات الحج وأركانه، هذه تكون للحج. وأما هو يرجى له يكون مثل أجره، إذا نوى إذا له نية صالحة يرجى له أن يكون مثل أجره. وكذلك ما يطوف لنفسه من الطوافات المتطوع بها في مكة، هذا أيضا له أجره، كذلك صلواته في مكة، صدقاته، تسبيحه، كل هذا له، ما المحجوج عنه سنة. المحجوج عنه له أمور الحج، واجبة الحج وأركان الحج، هذه له. وقد يكون له أجر السنن أيضا، يكون له أجر السنن المتعلقة بالسنن، مثل ركعتي الطواف، مثل ما يفعل في السعي والطواف من الأذكار، قد يكون للحج أجر ذلك، وله هو مثل أجره أيضا، قد يكون هذا، لأن هذا تابع للطواف والسعي، الأذكار والدعوات التي فيه أجرها تابع للطواف والسعي، فقد يكون للمحجوج عنه لأنه من تبع الطواف والسعي، وقد يكون أجر ذلك للحاج النائب لأنه متطوع، يعني ذكره واجب والدعاء هو واجب، محتمل. وبكل حال فهو على خير إن شاء الله. إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.